فنكمل من فضل الله ومنه والذي لا تتم الصالحات إلا به. كتاب صحيح مختصر التحبير في الفقه الكافي لابن قدامة المقدسي الكبير الخبير. ووصلنا إلى الصفحة 26 بعد 100، باب الكفل. إن شاء الله يعني درس هذا والدرس الذي يأتي يوم الجمعة إن شاء الله ننتهي من الجنائز، والمفروض أن ندخل على كتاب الزكاة. ولكن دائما في شهر شعبان أو آخر رجب أبدأ في كتاب الصيام، فكتاب الصيام سيأتي بعد هذا بقليل، فسأعجل بكتاب الصيام ثم بعد ذلك نرجع إلى كتاب الزكاة حتى يكون المقام يحتمل هذا وهذا الذي ينبغي يعني لكل مقام مقال. باب الكفن. يجب كفن الميت في ماله مقدما على الدين والوصية. يجب كفن الميت في ماله مقدما على الدين والوصية. الحديث كما في صحيح مسلم: ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. ابدأ بنفسك دافل الحي ووليه ينفذ أمر رسول الله. ابدأ بنفسك، والولي كنفسه بعد أن مات أبوه أو وليه. يجب كفن الميت في ماله مقدما على الدين والوصية. ابدأ بنفسك، يعني معك مال يكفيك لطعام اليوم وأنت عليك دين، فقال ابدأ بنفسك. نفس الكلام، يجب كفن الميت في ماله مقدما على الدين والوصية والإرث. كل هذا يقدم عليه التكفين والتغسيل وكل هذا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: في الذي وقصته ناقته كفنوه في ثوبيه. كفنوه واجب، وبدأ بكذا: كفنوه في ثوبيه. قال: ولأن كسوة المفلس الحي تقدم على دينه. تمام؟ فكذلك كفنه بالقياس الجلي يعني، فكذلك كفنه هو يأتي لك. وهذه جمال في ابن قدامة، أتى لك بالحديث ثم أضاف إلى ذلك العقل. دائما يقول: ولنا، أي الدليل عندنا النقل والعقل. النقل كتاب سنة إجماع قياس، والعقل يبرهن لك عقليا بما يوافق الكتاب والسنة. ولأن كسوة المفلس الحي تقدم على دينه بعد أن ذكر كفنوه في ثوبيه، فكذلك كفنه. فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه كسوته في حياته، فإن لم يكن ففي بيت المال. تدرجا، درجات في كل مسائل العلوم الشرعية، حتى في مسائل الولي. لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، فيبدأ بالأب ثم يبدأ بالابن إن كان في سن البلوغ، وبالجد ثم الإخوة ثم العمومة ثم أبناء الإخوة ثم أبناء العمومة وهكذا. فالمسألة درجات في هذه الشريعة. فصل: وأقل ما يجزئ في الكفن ثوب يستر جميعه. وقال القاضي: ثوب يستر جميعه. احنا بننظر إلى مسألة الوجوب والسنة، الحكم يدور مع التي وجودا وعدما. فثوب يستر جميعه لا يكون شفافا. الكاسية العارية مكسوة بشيء شفاف يظهر مفاتنها كلها. فقال: وأقل ما يجزئ في الكفن ثوب يستر جميعه. الستر في الخامة من القماش، والستر في طبيعتها وشفافيتها أو ثقل هذا القماش الذي يغطي العورة، والعلة ستر العورة. وقال القاضي: لا يجزئ أقل من ثلاثة. ولا لأنه لو أجزأ واحد لم يجز أكثر منه، هذا اجتهاد، ولأنه يكون إسرافا ولا يصح. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. الآية صحيحة وكلامه اجتهادا صحيح، ولكن في حديث، تمام؟ قال ولأن العورة المغلظة يسترها ثوب واحد فالميت أولى، وما ذكره لا يلزم. هو يأتي بالكلام يعلمك، دي مهمة فقه المقارن يا إخوة. الفقه بعد التوحيد والمعتقد، أول كتاب هذا كتاب صحيح مختصر التحبير، أول صفحة في المقدمة نقلت كلام الإمام الصنعاني أبو المظفر الصنعاني في قواطع الأدلة، كلام في أن الفقهاء هم وارث الأنبياء، هم وارث الأنبياء، هم الذين يتحملون الفتوى، المحدث والمفسر واللغوي وصاحب السيرة، وكل هؤلاء ليسوا أهلا للفتوى، والفقه هو الأصل. وعند التعرض لفقه المقارن يبين لك علل وترجيحات، والترجيح المنضبط والترجيح غير المنضبط. وأكرر لكم كتاب المحلى أكبر بلا خلاف، كتاب فقه مقارن، رجل إمام في اللغة، إمام في الحديث كما قال شيخ ابن تيمية، إمام في الفقه، إمام في أصول الفقه، له في الفقه المحلى أقوى وأهم كتاب مهما أتى. دلوقتي طبعا المحلى 15 مجلد، أخ بيقول لي تفسير ابن جرير الطبري وصل لعشرة آلاف جنيه، حاجة يعلم بها ربنا. ماليش دعوة بقى، أنا عايزك تجيبه اللي نقدر عليه من ندهولك كده، لكن في حاجات مش هننفع، فلازم ما أنت طالب علم حوش يا عمي، اعمل أي حاجة، لكن في على المدى الطويل يبقى عندك الكتب. ما ينفعش تبقى ستذهب إلى بلدك خارج مصر أو خارج السعودية وليس معك هذه الثروة العلمية، رأس مالك وعمرك مكتبتك. فالفقه المقارن لابد، لأنه يبين لك. ابن حزم يتكلم عن الأئمة الأربعة ويأتي بكلام يخالف الأئمة الأربعة، وتنظر إلى من نشأ بكلام ابن حزم، ننظر ماذا قال ابن حزم، ما استدل به ابن حزم، حديث ضعيف أم صحيح، له دلالة صحيحة أم دلالة ضعيفة. وبكثرة اطلاعك على علم أصول الفقه تعلم الجيد من الرديء، فانتبه لهذا بارك الله فيكم. فالفقه من أهم ما يكون. قال بعد أن ذكر لا يجزئ أقل من ثلاثة، لأنه لو أجزأ واحد لم يجز أكثر منه، ولأنه يكون إسرافا ولا يصح، ولأن العورة المغلظة يسترها ثوب واحد فالميت أولى، وما ذكره لا يلزم. إيه بقى لماذا؟ لأنه يجوز التكفين بالحسن وإن أجزأ دونه، ويستحب تحسين الكفن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه، رواه مسلم. هنا دعك مما قاله ابن قدامة، لو قرأت هذا الكتاب للقاضي أبو يعلى في كتابه في الفقه أو في كتابه في أصول الفقه، وقرأت هذا الكلام تقول ما شاء الله ده كلام زي الفل وهأخذ به، ثم يفتح الله عليك بالعلم فتقرأ ابن قدامة تقول سبحان ربي العظيم ده كلام ابن قدامة كذا، وقد تقرأ بعد ابن قدامة أمر ثالث ابن حزم، الله أكبر، لا ابن حزم، الله ده انتوا هتودونا وتجيبونا، اللي بيجي ويجيب ده ويروح ويجي اللي عنده نقص في العلم، لأن تحقيق المسألة الشرعية لابد أن تلم شتاتها لتعلم الحق من الباطل، تمام؟ فالحديث معتبر في هذه المسألة. ويكون جديدا أو غسيلا، يعني مش شرط يبقى رايح تجيب قماش أبيض وهكذا، أو غسيلا، إلا أن يوصي الميت بتكفينه في خلق فيمتثل وصيته، كما أوصى بذلك أبو بكر الصديق خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني يقول الجديد أولى به الحي. فصل: وإن كفن في قميص ومئزر ولفافة جاز. قميص زي الجلبية، ومئزر اللي هو زي السروال مثلا، ولفافة تلف جميع الجسد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ألبس عبد الله ابن أبي قميصه كفنه فيه، متفق على معنى الحديث في البخاري ومسلم. استدلوا بهذا مع أن عبد الله بن أبي بن سلول من المنافقين الذين ماتوا على الكفر والنفاق والعياذ بالله، حتى لقوة عمر بن الخطاب لما قلع رسول الله صلى الله عليه وسلم قميصه وأعطاه وكفن فيه، وهو فيه بعد أن كفن فزاده عند القبر، فتغيظ عمر بن الخطاب لعلمه أن هذا الرجل هو الذي هيج الفتنة والفاحشة، واتهم عائشة بالزنا عياذا بالله. تخيل، فلأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقه عظيم صلى الله عليه وسلم، إنك لعلى خلق عظيم، فأراد له أن يحدث كذا وكذا، ولكن نزلت الآيات بعد ذلك وأكدت ما قاله عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. تمام. فاستدل بشيء فعله النبي، والنبي لا يفعل الشيء إلا بأنه جائز أو واجب، حتى لو فعله مع كافر. وهذه نقطة ودقيقة مهمة. ويجعل المئزر مما يلي جلده، الذي يلتصق في جلده أول شيء يعني، ولا يزر عليه القميص، ولا يزر عليه القميص اللي هو الزرار، اللي هو الزرار اللي احنا بنعمله ونقفل بيه العروة. تمام. فإن تشاح الورث في الكفن جعل ثلاث لفائف على حسب ما كان يلبس في حياته. يعني حصل نوع من الشقاق، هم يعلمون مسائل فقه الكفن ويعلمون الخلاف فيها، والخلاف معتبر، ليس كل خلاف معتبر إلا ما كان لحظ من النظر، ولا ينكر المختلف فيه وإنما ينكر المجمع عليه. حنس بعض العصبة لا سيما إن كانوا مستويين كالأولاد مثلا، له رأي وله رأي، حتى في هذه المسألة الدقيقة جعل فيها فرجا ولله الحمد والمنة. فإن تشاح الورث في الكفن جعل ثلاث لفائف على حسب ما كان يلبس في حياته، وإن قال أحدهم يكفن من ماله، وقال الآخر من مال السبيل، كفن من ماله لئلا يتعير بذلك. قلت القاعدة، ليس كل خلاف معتبر إلا ما كان له حظ من النظر. فأنت هتقول أنا هجيبه من بيت المال وأبوك عنده مال، سيعيرون أباك، يقول ما هو مش لاقي يعمل الكفن بتاعه. فقال: ففي هذه الحالة حدث شقاق، الشق غير معتبر لأنه هذا لا يستقيم. فإن قال أحدهم يكفن من ماله، وقال الآخر من مال السبيل، كفن من ماله لئلا يعير بذلك. يبقى هنا يبين لك ابن قدامة ضوابط الترجيح، ليس كل خلاف معتبر إلا ما كان له حظ من النظر. النظر الدليل والبرهان والبينة والحجة. ويستحب تجمير الكفن، البخور والعطر والطيب، نفس القماش الذي من الكفن يكون معطرا. قال: ويستحب تجمير الكفن ثلاثا، لأن جابرا روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جمرتم الميت فجمروه ثلاثا. الحديث رواه الحاكم في المسند وصححه وفقه الذهبي كما عندك في الهامش، وقال أنه في المجموع. قال محقق المحدثين: إنه يحكم بالرفع لأنها زيادة ثقة وإسناده صحيح. تمام. فصل: وتكفن المرأة في خمسة أبواب، في خمسة أثواب، مئزر تؤزر به زي الجيبة زي ما يقول الناس الجيبة، وقميص تلبسه بعده زي الجلبية، ثم تخمر بمقنعة الخمار، ثم تلف لفافتين. والعلة الستر. يا إخوة، نسأل الله العفو والعافية، من الناس من فجره إن كان مثلا حارس القبور قد يذهب ليزني بامرأة ماتت في نفس اليوم، هذا يحدث، لا تستغرب شيئا. وكل أهل العلم سلفا وخلفا في المذاهب الأربعة وغيرها صنفوا أبوابا في مسألة سرقة الكفن بعد أن يموت ويدفن ويدفنه أهله ويذهبون، لا حول ولا قوة إلا بالله، يا ريت على الكفن بس. ده أصحاب المقابر، ألو أيوة دكتور عندي ما شاء الله لسه ساعة تعال، يجي وياخد وياخد وياخد، لا حول ولا قوة إلا بالله، مش ممكن، والله ما ممكن، هذا بيحدث، لا حول ولا قوة، والله سبحان ربي العظيم، أنا مش شياطين دول ولا إيه دول، ولكن موجود. والفقه، فقه الرجل أن يتتبع هذا، سيسأل، يعني في أمور أقرأها من سنين ولغاية دلوقتي أقول سبحان الله بقى تعبان ومتضايق، لكن هو موجود، موجود سبحان ربي العظيم. فلابد من التعامل والمباشرة لمسائل الشريعة، وكلما كثرت المباشرة كثرت ثروتك العلمية. قال يبقى العلة هنا الزيادة، السنة أن يكشف الجسد للرجل، أما المرأة فسديها وأليتيها وفخذيها وبطنها كل هذا لابد أن يغطى، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، أنت متخيل؟ سبحان ربي العظيم. طيب، وتكفن المرأة في خمسة أبواب، مئزر تؤزر به، وقميص تلبسه بعده، ثم تخمر بمقنعة، ثم تلف بلفافتين. روى أبو داود لما روى أبو داود عن ليلى بنت قائف الثقفية قالت كنت في من غسل أم كلثوم ابنة رسول الله عند وفاتها، فكان أول من أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقاء. بارك الله فيكم. حد يأتي لنا ولا انتظر أجلس على المنبر انتظر. الحقاء، والحقاء والحق هو الإزار، ثم الدرع هو القميص، يعني لباسها الذي تلبسه مثل جلبية الرجل والمرأة، تمام، ثم الخمار، ثم الملحفة، ثم أدرجت بعد ذلك بعد في الثوب الآخر لفافتين، تمام. ولأن المرأة تزيد في حياتها على الرجل في الستر لزيادة عورتها على عورته، فكذلك في موتها، والحكم يدور مع التي وجودا وعدما في الموت وفي الحياة، وتلبس المخيط من إحرامها فتلبسه في مماتها، المخيط العضو المفصل على الجسد، عشان كده رداء وإزار في الحج كما ترون، ليس هناك قميص ولا سراويل ولا خف، فالمرأة تختلف وتلبس الشيء الجلبية والقميص والملابس الداخلية. فصل إحرامه، قال فصل، فإن خرج منه شيء يسير وهو في أكفانه لم يعد إلى الغسل وحمل، فإن خرج منه يسير، بينا في الغسل أنه حتى لو غسلها أو غسله سبع مرات ثم حدث بعد ذلك، فقال هنا فإن خرج منه شيء، ويعني الذي غسل أتى بما عليه، ولكن قدر الله أن ينزل جزءا يسيرا من البطن على الكفن. قال فإن خرج منه شيء يسير وهو في أكفانه لم يعد إلى الغسل وحمل، من باب الضرورات تبيح المحظورات وما أبيح للضرورة يقدر بقدرها، لأن في إعادته مشقة، يغسله مرة أخرى ويذهب. مسألة كثير من الناس بيبقى في يوم الموت يبحثون عن الكفن فقد لا يستطيعون أن يأتوا بكفن آخر، فكل هذا من باب الضرورة. ولا يؤمن مثله ثانيا وثالثا، وإن ظهر منه كثير فالظاهر أنه يحمل أيضا لمشقته ومشقة إعادته. عندنا كل ما لا يتم المعاش إلا به فتحريمه حرج وهو منتف شرعا، كل ما لا يتم المعاش إلا به فتحريمه حرج وهو منتف شرعا. وعنه أنه يعاد غسله ويطهر كفنه لأنه يؤمن مثله في الثاني للتحفظ بالتلجم والشد. يبقى المسألة هنا لا بد من الفقه للمغسل وللمكفن وكذلك للذي يقبر الميت في القبر. قال فصل: وإذا مات المحرم لم يقرب طيبا، لا يقرب إليه طيبا وعطرا للعلة، وحديث البخاري ومسلم الذي وقصته الناقة، ولا يخمر رأسه لأن حكم إحرامه باق فيجب ما يجتنبه المحرمون. لماذا؟ حتى يبعث ملبيا كما في الحديث، وهذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: لما روى ابن عباس قال: بينما رجل واقف بعرفة إذا وقع عن راحلته فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه، يعني الطيب، ولا تخمروا رأسه، فإنه لا تغطوا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فهذا استثناء من صفة التكفين، فهذا الحديث هو العام يحمل على عمومه حتى يرد دليل يخصصه. يغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، متفق عليه. قال: باب الفصل، باب الصلاة على الميت. كنت أود أن أكملها ولكن للمسألة فنكتفي بهذا ونكمل المرة القادمة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.